بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص ما ذکر ابن صاحب الکفایت قدس الله نفسه فی الامر الثامن و التاسع امور، اولها ما ذکرنا من انه جعل هذا النزاع جواز الاجتماع الامر بنده و عدم جوازه مبنیان علی وجود ملاکین فی مورد الاجتماع، فالقائل بالجواز یلتزم بتأثیر کل من الملاکین، والقائل بالامتناع یلتزم بتأثیر احدهما او بعدم تأثیر شیء منهما اذا کانا متساویین. قلنا ان هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، هذا النزاع نزاع عقلي في الجواز والامتناع، ولا يدور مدار وجود الملاك وعدمه. حتى الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أيضا له هذا النزاع، وأن اجتماع الحكمين في مولد واحد إذا كان بعنوانين أمر ممكن أو أمر مستحيل. بعد التسالم على أن اجتماع حكمين في مورد واحد بعنوان واحد أمر مستحيل لا يمكن، فالكلام في المقام في الجواز والامتناع وهذا أجنبي عن وجود الملاك وعدم وجود الملاك، تكلمنا في هذا مفصلا. الأمر الثاني الذي ذكره في هذا المورد أن التعارض والتزاحم يدوران مدار وجود الملاك في المجمع وعدم وجود الملاكين فيه، إذا كان الملاك موجودا فيهما معا فهو من باب التزاحم، إذا كان أحدهما أقوى يؤثر الأقوى، وإذا كان الملاكان متساويين بناء على الامتناع يسقطان فيكون المورد محكوما بحكم آخر. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما ذكرنا من أن باب التزاحم وباب التعارض أجنبي عن وجود الملاك وعدم وجود الملاك. باب التعارض يرجع إلى التكاذب بين الدليلين، ثبوت أحدهما يستلزم عدم ثبوت الآخر في مقام الجهل، وفي مرحلة الجهل مع قطع النظر عن قدرة المكلف وعدم قدرة المكلف، بل الحكمان في نفسهما ثبوت أحدهما يستلزم عدم الآخر، إما لأجل التلافي بينهما ذاتا أو التلافي بينهما بالعرض على ما تقدم الكلام فيه. تارة التلافي ذاتي، لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالوجوب وبالإباحة، مثلا مباح وواجب غير ممكنين، حرام و مباح لا يمكن، الاحکام الخمسه متضاده. فاذا دل دلیل على وجود شيء و دل دلیل آخر على اباحه هذا الشيء بعينه، فالدلیلان متعارضان، یعنی صدق و كل منهما يستلزم كذب الآخر، و من المحتمل ان يكونا كاذبين معا، ولكن احتمال صدقهما معا مفقود لا يحتمل صدقهما. هذا هو التنافي بالذات، وقد يكون التنافي تنافيا بالعرض، كما اذا دل دليل على وجوب القصر في من سافر اربعه فراسخ وهو قاصد للرجوع اثناء العشره، ودل دليل آخر على وجوب التمام بالنسبة إلى هذا الشخص، لا تنافي بين الدليلين في ذاتهما، إذ يمكن أن يكون الواجب في حقه الجمع بين الصلاتين الاتيان بصلاة القصر والاتيان بصلاة التمام، ولكنهما متنافيان بالعرج من جهة العلم بعدم وجوب صلاتين على المكلف في يوم واحد. فإذا كان الواجب صلاة القصر فلا يجب صلاة التمام قطعا، وإذا كان الواجب صلاة تماما فلا يجب القصر جزما. فصدق أحدهما مستلزم لكذب الآخر من جهة العلم الخارجي فعدم وجوب صلاتين على المكلف، فكل منهما إذا ثبت ينفي الآخر لهذا العلم الإجمالي. هذا مورد للتعارض. وأما إذا لم يكن تناف بين الدليلين في مرحلة الجهل وفي مرحلة التشريع كإيجاب الصلاة على المكلف وإيجاب إزالة النجاسة عن المسجد، لا تنافي بين هذين الحكمين، يمكن أن يكون ثابتين في القرآن الكريم أو في السنة القطعية أن الحكمين كل منهما ثبت في الشريعة المقدسة على موضوعه المقدر وجوده، لا يستلزم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد عدم وجوب الصلاة، ولا يستلزم وجوب الصلاة على المكلفين عدم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. ليس بين الحكمين تناف وتعاند في مرحلة الجعل والتشريع ليستلزم صدق أحدهما كذب الآخر، بل هما صادقان معا قد يكونان قطعيين، ولكن المكلف قد يتفق أنه لا يقدر على الجمع بينهما في الخارج لضيق وقت أو لأمر آخر، لا يتمكن من الجمع بين الأمرين بين أن يزيل النجاسة عن المسجد ويصلي معا. إذا صلى لا يتمكن من امتثال الأمر بالإزالة، وإذا أزال النجاسة عن المسجد لا يتمكن من الصلاة. وهكذا مسألة الغريقين مثلا، إذا أنقذ هذا الغريق لا يتمكن من إنقاذ غريق آخر، إذا أنقذ الغريق الثاني لا يتمكن من إنقاذ الأول، أو إذا صرف ماله في أداء دين لا يتمكن من الكفارة، إذا صرفه في الكفارة لا يتمكن من أداء الدين. وهكذا هذه الموارد التي لا يتمكن المكلف من الجمع بين الحكمين في مرحلة الامتثال، وإلا فلا تنافي بين الحكمين لو كان قادرا لأتى بهما معا. هذا مورد التزاحم الذي ذكرناه. فالتعارض والتزاحم ليس بينهما أي جامع إلا مفهوم التنافي فقط. أما التنافي هناك فهو مغاير سنخا للتنافي هنا. التنافي هناك في مرحلة الجهل يعني تنافي التعارض، وفي باب التزاحم لا تنافي في مرحلة الجهل، بل التنافي في مرحلة الفعلية باعتبار عدم الموضوع، حيث إن المكلف غير قادر على امتثال كلا الحكمين معا. فإما أن موضوع هذا التكليف موجود أو موضوع التكليف الثاني، الموضوعان غير موجودين معا. فالتزاحم والتعارض يختلفان بذلك. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أم لم نقل بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ يعني كما أننا نلتزم بالتعارض والتزاحم، الأشعري أيضا يلتزم بالتعارض والتزاحم. إذا رأى الأشعري روايتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إحدى الروايتين تأمرنا بشيء و الروایت الاخرى یرخصنا فی ترک لا محاله یرا ان الروایت متعارضتان او اذا فرضنا انه لم يتمكن من الجمع بین الازاله و الصلاه لابد یراهما من المتزاحمین فيقدم احدهما على الاخر من جهت المزاحمه بحث المزاحمه والمعارضه و امتیاز احدهما عن الاخر لا مساس له بباب الملاکات و تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد اذن ما افاده قدس الله نفسه من ان الملاک لو کان موجودا فی الملاکان کانا موجودین فی محل الاجتماع کان هذا من التزاحم و اذا لم یکن الملاکان موجودین کان من باب التعارض لا محصل لهذا الكلام نعم انه لا قسما اخر من التزاحم قد اشرنا اليه في بحث الزد و هو تزاحم الملاک و المقتضی في نظر الجاهل لو قلنا بان الاحکام تابعة للمصالح والمفاسد لو فرضنا ان شيئا واحدا فيه مفسدة و مصلحة او اذا لم نقل بالتبعیه لا بد من ان يكون للمولا دائن يدعوه الى جعل الحكم اي شيء فرضنا المصلحة او غير المصلحة المفسدة او غير المفسدة فاذا فرضنا ان داعيا يدعوه الى جعل وجوبه جعل الوجوب و داعٍ اخر يدعوه الى جعل الاباحه او الحرمه او الاستحباب او الكراهه حكم اخر المقتضيان في مقام الجعل يتنافيان و يتزاحمان المولى يختار اقواهما لا محاله اذا كارهنا احدهما اقوى من الاخر اذا خرجناهما متساويين لا يحكم لا بهذا ولا بذاك هذا يرجع الى فعل المولى واختياره اجنبي عن التزاحم المقابل للتعارض يعني يكون الترجيح بيد المكلف يقدم احد التكليفين على التكليف الاخر من جهة أهمية الملاك ذلك التزاحم تزاحم المقتضي في أصل التشريع والجعل لا التزاحم في مقام الفعلية وفي مقام البعث والتحريف ذاك تزاحم بمعنى آخر يعني أجنبي عن التعارض والتزاحم بالكلية كلامنا في بحث التزاحم والتعارض يرجع الى ملاحظة التكليفين بحسب مرحلة الجعل وبحسب مرحلة الامتثال التكليفان المدعولان بحسب مرحلة الجعل اذا كان بينهما تنافي فهما متعارضان اذا لم يكن بينهما تنافي في مرحلة الامتثال لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فهو من التزاحم هذا هو الذي نبحث عنه وله اثر عملي اما ان المولى كيف يجعل الحب يقدم ايا من المقتضيين وايا من الداعيين يدعوه الى جعل الحب هذا اجنبي عن المكلف لو فرضنا ان المولى اشتبه فرضنا المولى غير الله سبحانه والرسول أكرم الموال العرفية فرضنا أنه اشتبه وقدم ما كان ملاكه أضعف من الآخر يجمع على العبد أن يمتثله وظيفة العبد امتثال تكليف المولى فأي وجه جعل كون هذا الحكم ملاكه أقوى أو ملاكه أضعف هذا أجنبي عن العبد وليس للعبد ان يتداخل في امر المولى وفي فعل المولى ان هذا الحكم نشأ من اي ملاكين اجنبي عن ذلك كما هو الحال في القوانين العرفية والقوانين الحكومية تجعل هذه القوانين حسب ما يرى المقنن من مصلحة في جعله، واما افراد الملة فليس لهم اختلاف في ان هذا الحكم الملاك هو اقوى او الحكم الاخر اجنبي عن ذلك. اذن الفرق بين التزاهم والتعارض هو ما ذكرناه، ولا دخل للوجود الملاك وعدم وجود الملاك في ذلك، كما اننا نلتزم بالتعارض والتزاهم الاشعري ايضا يلتزم بذلك. ففي هنا امر اخر تبينه فيما بعد ان شاء الله.